أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذا